من القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. العدل لا تمطره السماء، والجور قد يرفعه الدعاء، والظلم لا يغالبه نحيب، والحق لا يناصره البكاء. لئن ترضخ مهانا خوف بطش، فنفس الحر يجرحها انحناء، وبطش الله ليس له مرد، وبطش العبد أقصاه انتهاء. وحكم الظلم ليس له دوام، وحكم الحق شيمته البقاء. بقول الصدق أوصى أتقياء، بقول الصدق أوصى أنبياء. فلا تخذل ضعيفا أو غريبا، وعندك قدرة وله رجاء. وإن الأمن كل الأمن عدل، يلاذ بظله وله احتماء. فلا تركع لغير الله دوما، فخلق الله أصلهم سواء. هذا هو العدل، هذه هي المساواة، يتحدث عنهما الشاعر أحمد الصديق. كثير من القصص والروايات والأشعار أصدقائنا اهتمت بموضوع المساواة والعدالة الاجتماعية، لكن هل يمكن أن نتخيل كيف يمكن أن تتحدث لوحة تشكيلية عن هذا الموضوع؟ لا بد أن يؤمن الفنان أولا بمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية ليهتم بتجسيدها في لوحة تشكيلية، بل لا بد أن يكون الفنان ممن يتخذ من مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية قضية يحارب طيلة حياته من أجلها. من هؤلاء الفنانين الفنان الفرنسي جوستاف كوربي، الذي يعتبره البعض فنانا موهوبا، ويرى البعض الآخر أنه مثال للنرجسية والفوضوية. لكن على أي حال، للوحة التي بين أيدينا الآن للفنان الفرنسي جوستاف كوربي، لوحة صباح الخير ميسيو كوربي، قصة غريبة. هذه اللوحة أصدقائنا قيل عنها إنها من أشهر أعمال الفنان جوستاف كوربي، وقد بلغ من شهرتها أن العديد من الحركات الاشتراكية في العالم قد استخدمت هذه اللوحة في أدبياتها، واعتبرت مضمونها ترجمة لدعوتها إلى المساواة والحرية والعدالة. والفنان الفرنسي جوستاف كوربي ولد عام 1819، درس القانون في باريس، لكنه انتقل إلى مدرسة الفنون الجميلة لتعلم تقنيات الرسم الذي كان مولعا به منذ صغره. تلقى دروسا في الرسم في المراسم السويسرية، وبدأ يرسم مناظر طبيعية. في هذه اللوحة أصدقائنا، لوحة صباح الخير مسيو كوربي، يصور لنا الفنان جوستاف كوربيه حادثة لقائه مع تسري ألفريد بروياس الذي عرف برعايته للفنون وتشجيعه للفنانين. مكان المقابلة طريق ترابي في منطقة ريفية تحيطها الأشجار والمزارع الخضراء. المزارع الخضراء تقع على مقربة من منزل بروياس. إلى يمين اللوحة يبدو كوربيه بمظهره البسيط حاملا أدوات الرسم فوق ظهره، وفي مواجهته يقف بروياس ذو المظهر الأنيق الذي يشي بمكانته وطبقته، وخلف بروياس يقف خادمه الذي يحمل عباءته وأشياءه الأخرى. اللوحة أصدقائنا تحكي من أول لفتة أن لها قصة، ولغة الجسد في هذه اللوحة مهمة ولها دلالاتها. الرجل النبيل وخادمه يخلعان قبعتيهما احتراما للرسام الذي يبادلهما التحية بمثلها. كان من المفترض أن ينحني كوربيه أو يتنحى عن الطريق ليسمح لهذا الرجل النبيل أن يمر أولا، لكن كوربيه لا يتنحى عن الطريق ولا ينحني ولا يخفض رأسه، بل يرفعه بطريقة مسرحية ربما مبالغ فيها، هي تدل على الاعتزاز والثقة بالنفس، كأنه يقول لبروياس: لست أنت السيد، ولست أنا بالتأكيد ذلك الخادم عندك. صحيح أنني فقير، لكنني في النهاية لست أقل شأنا من النبلاء والأغنياء. التفاصيل الصغيرة أصدقائنا في هذه اللوحة لها أهميتها، فشكل القبعات واللحى والعصا والأحذية وكذلك إيماءات الجسد كلها تحمل دلالات قاطعة على الطبقة التي ينتمي إليها كل شخص، كما تتضمن معاني السيادة والخضوع التي يفرضها التفاوت الاجتماعي في المنزلة والطبقة. لكن جوستاف كوربيه المتمرد لا يعترف بهذا كله. لقد رسم نفسه على هيئة عملاق ضخم الجثة، أو على الأقل بمنظور أكبر مما هو في حقيقة الحال. هو يشمخ برأسه في الهواء في مواجهة شخصين ضئيلي الحجم لا حول لهما ولا قوة كما رسمهما في هذه اللوحة، فهو في هذه الحالة يلقي بظلال نفسه على لوحته. إنه يعتبر أن حادثة لقائه بالنبيل تستحق أن تسجل، وأن موقفه في هذا اللقاء يستحق أيضا أن يسجل وأن يخصص له لوحة. هو لا يأبه كثيرا بحقيقة أن بروياس يستطيع أن يوفر له الدعم والرعاية أسوة بغيره من الفنانين، لكن كل ما يهمه هو أن يظهر نفسه في اللوحة بمظهر الرجل الفخور والمعتد بنفسه المملوء ثورة وحنقا على التقاليد والأعراف الطبقية التي كانت سائدة في فرنسا في ذلك الوقت. ربما يكون عنوان اللوحة أصدقائنا غريبا بعض الشيء، لكنه يوحي بما يريد أن يقوله الفنان جوستاف كوربيه. فعنوان اللوحة هو صباح الخير ميسيو كوربيه، وهو عنوان يوحي بأن الشخص النبيل هو الذي بدأه بالسلام وليس العكس، إمعانا من الرسام الفنان جوستاف كوربي في الزهو والإعجاب بذاته. مضمون اللوحة أصدقائنا قوي ولا شك، رغم بساطة خطوطها ورغم خلوها من الألوان الكثيرة التي تعبر عن أحاسيس مختلفة، وإن كان تمثيل الظلال فيها مما يسترعي الاهتمام ويستدعي الانتباه. تعمد الفنان الفرنسي جوستاف كوربي أن يبرز اهتمام النبيل الذي يقف أمامه به شخصيا، وتعمد أن يبرز أيضا عدم خوفه أو ربما عدم اهتمامه بذلك النبيل. الجو المحيط باللوحة أصدقائنا يشيع ذلك الهدوء الذي يريد أن يزرعه جوستاف كوربي في نفسه وهو أمام ذلك النبيل الذي من المفترض أن يحترمه بقدر أكبر. لكن هذا الفنان جوستاف كوربي تعمد أن يكون أكثر حدة في إظهار زهوه بنفسه. يؤثر عن كوربي قوله لأحد أصدقائه: إنني أتعاطف مع قضايا الناس ويجب أن أخاطبهم مباشرة، يجب أن أتحرر من كل القوانين حتى من الحكومات. احتقار كوربي الواضح للطبقة البرجوازية كان أحد مظاهر تمرده على الكثير من قيود المجتمع وأعرافه المتوارثة، وقد بلغ به التحدي أن رسم لوحة ضخمة الحجم يصور فيها مراسم جنازة أحد أعمامه، وقد ملأ اللوحة بصور لأناس من الفقراء ومن عامة الناس. ومثل هذا النوع من اللوحات الكبيرة والفخمة كانت تخصص لتصوير الملوك وعلية القوم في ذلك الزمان، لكنه تعمد أن يصور فيها الفقراء وعامة الشعب. لم يكن كوربي يخفي تعاطفه مع الحركات الثورية التي كانت تنادي آنذاك بالإطاحة بالنظام الملكي، لذا فقد أصبح عضوا في اللجنة التي تولت حكم باريس لفترة قصيرة بعد الإطاحة بالنظام الملكي. لكن بعد أن تم حل هذه اللجنة عوقب على أنشطته السياسية بالسجن قبل أن ينفى إلى سويسرا. له العديد من اللوحات التي تمثل حبه للشعوب والتي تمثل رأيه في الوقوف بجانب الفقراء، منها امرأة فقيرة من القرية، صباح الخير ميسيو كوربي، بورتري لشارل بودلير، أرجوحة، بعد العشاء في أورنان، امرأة على الشرفة، شاطئ نورماندي، ورشة الرسام، مغربلات القمح. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.